بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى للعلامة الزبيدي رحمه الله، قال: كتاب الأطعمة. قال: كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخرجت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح يا أخوة؟ كريم، نعم. طيب، هل بقية الإخوة الصوت واضح عندكم؟ واضح. طيب، قال: كتاب الأطعمة. طيب أبو البراء، لو تخرج وتدخل مرة أخرى. بسم الله. قال: كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأت آية من كتاب الله عز وجل، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخرجت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحلي، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هريرة. فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر رضي الله عنه وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. باب التسمية على الطعام ولكن باليمين. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك الطعمة بعد. باب من أكل حتى شبع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين، التمر والماء. باب الخبز المرقق ولكن على الخوان والسفرة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سفروجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. باب المؤمن يأكل في معا واحدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأتي يوما برجل يأكل معه فأكل كثيرا، فقال لخادمه: لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب الأكل متكئا. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا أكل وأنا متكئ. باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى وأكله وإن كرهه تركه. باب النفخ في الشعير. عن سهل رضي الله عنه أنه قيل له: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. قيل فهل كنتم تدخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا نفوقه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمره، فاعطى كل انسان 7 تمرات، فاعطاني 7 تمرات احداهن حشفه فلم يكن فيهن تمره اعجب الي منها شدت في مضاغي. وعنه رضي الله عنه ايضا انه مر بقوم بين ايديهم شاه مصريه فدعوا فابان ياكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض. باب التلبين. وعنها رضي الله عنها انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتا، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كل منها: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب أو تذهب ببعض الحزن. باب الأكل في ناء مفضل. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. باب الرجل يتكلم الطعام لإخوانه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5 فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا 5 5، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. وبه إليه. قال: باب الرطب من قثة. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثة. باب الرطب والتمر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، فجلست فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: امشوا ننتظر. الشيخة غادرت. طيب، دقيقة بس ترجع الشيخ إن شاء الله.